ولذلك كانت أعظم ليلة، إذا كان الشهر الذي نزل فيه القرآن هو أعظم الشهور، فلقد كانت الليلة التي نزل فيها القرآن سواء نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة، نزل في ليلة القدر، ثم ابتدأ نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة المعروفة المشهورة في غار حراء، نزل كذلك في ليلة القدر، ولذلك يقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين فيها، في هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم، يفصل من اللوح المحفوظ في هذه الليلة من كل سنة، يفصل ما سيحدث من وقائع شاءها وقدرها رب العالمين طوال هذه السنة، يفصل ذلك من اللوح المحفوظ لينزل ليكون قريبا من الملائكة لكي يقوموا بتنفيذ الأوامر التي سيؤمرون بها في وقتها وحينها، فيها يفرق كل أمر، والأوامر هنا هي الأوامر الكونية والقدرية، يفرق كل أمر حكيم، لأن جميع أوامر ربنا حكيمة. ربنا لا يأمر من باب كما يقول بعض الدجالين والكذابين إن الصوم ليس له حكمة، وإنما الصوم هو أمر استعلائي أو قرار سيادي. لقد اختلطت الديمقراطية واختلطت هذه الأمور التي خرجت من تحت مواطئ النعال بأذهان كثير ممن يريد أن يتكلم في دين الله تبارك وتعالى، فيريد أن يبين أن أمر الصيام هو قرار سيادي. قرار السيادي ده معروف بيصدر من رئيس دولة، من ملك. تشبهون أيها المجرمون رب العالمين سبحانه وتعالى بملوك مخلوقين خلقوا من التراب، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ما هذا الهراء؟ للأسف أصبحنا في زمن كثر فيه كلام السفلة، سفلة القوم قد تسنموا زر بعض المنابر الإعلامية ليبثوا سمومهم. وأقول للناس لا تستمعوا إلى بقايا الشيوعية في البلاد، صدقوني هؤلاء الذين يقول الواحد منهم عن نفسه أنا علماني، لأن هذه الكلمة قد أصبحت هذه الكلمة يعني مقبولة على أذان كثير من الناس، لكن حقيقة الأمر هؤلاء هم بقايا الشيوعية في البلاد، فاحذروهم، إياكم أن تستمعوا إلى هذا اللغو. رب العالمين يقول عن العباد الرحمن وإذا مروا باللغو مروا كراما، ويقول سبحانه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. اسمع التحذير، إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. احذروا المنافقين، احذروا بقايا الشيوعية. لماذا تجعلون آذانكم لهذه القنوات الخبيثة التي تطعن في دينكم؟ أما كفاكم ما أنزله الله عز وجل عليكم من كتابه وما جاءكم من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليهم الكتاب يتلى عليهم؟ أيها الإخوة المسلمون، بارك الله لكم في شهر رمضان، وبارك الله سبحانه وتعالى لكم في قرآنكم. وكان أيها الإخوة الكرام من فضائل هذا الشهر العظيم فرضية الصوم فيه بعد نزول القرآن الكريم. وقد فرض الصوم في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث مع فرضية الصوم أمر عظيم آخر، ألا وهو أن يوم الفرقان الذي تم فيه الفصل الحسمي على الأرض وظهور قوة المسلمين كان في يوم رمضان، وأي الرمضانات؟ الرمضان رمضان الذي فرض فيه الصوم لأول مرة في العام الثاني الهجري، فرض الجهاد على المسلمين، ووقعت غزوة بدر الكبرى في شهر رمضان. ولذلك يقول: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. حينما التقى الجمعان المسلمون على أرض بدر مع المشركين كان يوم فرقان، والله سمى القرآن الفرقان، والله جعل التقوى تؤتي الإنسان فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال: وبينات من الهدى والفرقان القرآن. وقال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ففرض القتال وقد أذن به قبل ذلك في سورة الحج، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، لكن بعد ذلك جاء الأمر صريحا للمؤمنين، ووقف المسلمون على أرض بدر وقاتلوا وجاهدوا وجالدوا فنصرهم الله سبحانه وتعالى. وقصة بدر مشهورة، ولكن الذي يعنينا أنه نزل في أعقاب غزوة بدر سورة الأنفال التي تتحدث عن أحكام الجهاد. سورة الأنفال تذكر لنا الوقائع المهمة التي ينبغي علينا أن نعيها من قصة بدر، وما هي الدروس المستفادة من غزوة بدر. وحينما تحدث غزوة أحد ويحدث فيها ما حدث للمسلمين، يقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران التي تحدثت عن غزوة أحد: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. إذا رب العالمين ذكر أنه نصر المؤمنين وكان عددهم قليلا، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هذه الآية ينبغي على المسلمين في هذا الزمان وفي كل زمان، ولكن حينما يضعف المسلمون وتتخطفهم قوى الأرض حينئذ يرجعون إلى كتاب ربهم، فإن كتاب الله عز وجل فيه الإجابة على كل الأسئلة. هذا أولا. ثانيا، فيه في كتاب الله تبارك وتعالى كذلك بسط وتفصيل لجميع الأدواء التي تعتري الأفراد وتعتري المجتمعات وتعتري الأمم والشعوب. ضعوا هذا في اعتباركم. رب العالمين أنزل الكتاب فيه جميع ما تحتاجونه لدنياكم ولأخراكم، هذا ينبغي عليكم أن تضعوه في اعتباركم. كل إنسان عنده مرض من الأمراض القلبية، نفاق، حسد، غل، كل الأمراض القلبية، شكوك، نفاق، مروق، كفر، علاجه في القرآن الكريم شفاء لما في الصدور. القرآن شفاء لجميع أمراض القلوب، ولذلك رب العالمين قال عن المنافقين الذين في قلوبهم مرض، بيّن أن هناك مرض النفاق في القلب علاجه في القرآن. هذا بالنسبة للأفراد. طيب بالنسبة للشعوب وللأمم وللمجتمعات، لها أدواؤها، لها أمراضها، لها عللها. رب العالمين ما ترك علة من العلل التي تعتري شعبا من الشعوب أو أمة من الأمم إلا وذكر الأمر وشرحه إن صح التعبير، وذكر لنا العلاج الناجع لكل مشاكلنا. صدقوني، رب العالمين وصف العلاج الناجع لكل المشاكل ولكل العلل والأمراض والأدواء. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. إن كنا نعاني في زمان الناس اليوم من أمراض اجتماعية وأمراض أممية عظيمة، فإن علاجها في كتاب الله تبارك وتعالى. والذين يتيممون الشرق والغرب من أجل أن يبحثوا عن أدوية لعلل شعوبهم وأممهم، نقول لهم لقد أخطأتم الطريق، تركتم كتاب ربكم واستدبرتموه خلفكم، ثم بعد ذلك أصبحتم تتسولون من الغرب ومن الشرق أمورا لن تزيدكم إلا خبالا، ولن تزيدكم إلا أمراضا على أمراضكم، سلمنا الله وإياكم وسائر المسلمين. فمثلا على سبيل المثال، لو نظرنا إلى مرض تسلط الكفار وأعداء الملة على أمة الإسلام، الله عز وجل يبين لنا أن هؤلاء كما قال: ولا يزالون يقاتلونكم، لا يزالون، قرأت في القديم لا يزالون، ونقرأها اليوم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لا يزالون، قوى الأرض تريد أن تجتمع، ولذلك يقول: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. إذن هم يتفقون عليكم إن اختلفوا فيما بينهم، وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ومع ذلك إن اجتمعوا فلا يجتمعون على أمة الإسلام. فيقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم، حتى هذه ساعة الصفر أو للغاية، الغاية من قتالهم لكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. طيب، إنهم كانوا يفعلون هذا، هذا أمر مخيف، هل معنى ذلك أننا نتواكل ونقول هم أقوى منا، هم يفعلون بنا وبنا أقوى منا؟ الأمريكان، الشيوعيون، الاتحاد الأوروبي، أسلحة، أموال متدفقة. الله عز وجل يقول لكم مبينا أنكم لا تخافوا من أحد من هؤلاء البشر، فيقول سبحانه: وإن تؤمنوا وإن تصبروا، في سورة آل عمران التي حدث فيها هزيمة للمسلمين، ويشرح ويبين العلل وأسبابه، يقول سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذا الكلام لا يقول زعيم سياسي، لا يقول قائد عسكري، هذا الكلام الذي يقول رب العالمين: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم. قاعدة آمنوا بهذا الكلام. ولذلك الصحابة بعد هزيمتهم في أحد، وسأذكر السبب، حينما هزموا في أحد بعد ذلك فاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوا في نفس التو واللحظة، وكان الأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاءته الأخبار بأن أبا سفيان قد رجع مرة أخرى وسيلتقيهم عند حمراء الأسد، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج معه من كان معه في يوم السبت في غزوة أحد، ولا يخرج معه إلا الجرحى، الذين تخلفوا لا يدخلون المعركة مرة أخرى، لن يعود لملاقاة أبي سفيان والمشركين في حمراء الأسد إلا من شهد معنا المعركة، وإلا من جرح في هذه المعركة فقط، لم يأتي بمدد جديد، وإنما خرج بهم. ولذلك نزل في ذلك قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا كانت النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ثم يقول تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه، الشيطان يخوفكم بأوليائه، وجاءت الباء محذوفة، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أولياءه، يخوفكم بأوليائه من المشركين، فلا تخافوهم فلا تخاف وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولذلك بيّن الله السبب الذي جعل المؤمنين ينتصرون في غزوة بدر، فقال سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أذلة لله، كنتم مستكينين خاضعين تطلبون، قلوبكم متصلة بربكم سبحانه وتعالى، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولذلك أيدهم ونصرهم نصرا عظيما، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وهذا من الأدلة على صدق المؤمنين، أنهم يكونون قلة وينتصرون، وانتصارات عجيبة، وانتصارات لم تكن تخطر بالبال. لكنهم في غزوة أحد ما الذي حدث؟ اسمع لكي يبين إن شاء الله الإخوة يتقربوا، علشان إخوانهم الواقفين تقربوا يا إخوانا إن شاء الله. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. فماذا حدث؟ يقول الله تعالى في سورة آل عمران: أولما أصابت مصيبة قد أصبتم مثليها، قد أصبتم مثليها، يعني قتل منكم 70 في غزوة أحد، وأنتم في العام الماضي في بدر قتلتم منهم 70 وأسرتم منهم 70، قد أصبتم مثله، قلتم أن هذا، كيف يحدث لنا هذا ونحن المؤمنون ومعنا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، اسألوا، فتشوا في نفوسكم أيها الصحابة الكرام، هزمتم من أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. الآيات قبلها في آخر الربع الذي سبق: إذ تصعدون، يشرح لك ويبين لك ماذا يقصد القرآن الكريم، يقصد رب العالمين بقوله سبحانه: قل هو من عند أنفسكم. يقول: ولقد صدقكم الله وعده، أي بالنصر، إذ تحسونهم بإذنه، دبح ضرب فيهم، تقتيل في المشركين في بداية المعركة، لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال للرماة: لا تتركوا خلفنا، لا تنزلوا من على الجبل، لا احموا ظهورنا، وإن وجدتمونا تتخطفنا الطير. فحينما وجدوا المشركين يقتلون ويهرعون ويتركون الأموال والغنائم والسبايا، نزلوا وعصوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، الرماة الذين كانوا في الخلف، ففطن لهذا خالد بن الوليد ولم يكن قد أسلم، فأراد أن يقوم عليهم بعمل من الخلف، فجاءهم وفجأهم وحدث ما حدث. فيقول سبحانه: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم، حدث الفشل. ولذلك يقول في سورة الأنفال التي نزلت قبلها في أعقاب بدر سبحانه: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هل أنتم نفستم هذا الكلام في العام القادم، العام الذي تلاه في غزوة أحد؟ حدث منكم، الله الذي يقول وليس نحن، حتى إذا فشلتم، ويخاطب من؟ أعظم المؤمنين على أرض الله في ذلك الزمان. ولكن القرآن لا يحابي أحدا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. أنتم مؤمنون، نعم، أفضل الناس على وجه الأرض، نعم، ولكنكم محكومون بفعل ولا تفعل، محكومون مكلفون، ورب العالمين رب الجميع، فعليكم بتنفيذ ما أمرتم به، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم الرسول عليه الصلاة والسلام، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. حينما رأيتم في البداية الانتصارات والغنائم، من بعد ما تحبون، منكم من يريد الدنيا. وهنا يقول بعض الصحابة: ما كنا نظن أو نتوقع أن من أصحاب محمد من المهاجرين والأنصار من يريد الدنيا حتى فجاءنا القرآن بها. القرآن يفتش ما في القلوب ويذكر الله ما في قلوب الناس، فيقول حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا. معقولة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك التوقيت؟ لا أتكلم عما حدث بعد ذلك، لأنه حدث ترقي ترقي. فهنا يقول من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم. بعد انتصاركم صرفتم عن النصر ثم صرفكم عنهم ليبتلياكم لحكم عظيمة لا يعلمها أبو حملات ولا غيره. هؤلاء كل شيء يحدث في قدر الله وكون الله تعالى لحكم عظيمة، التشريعات لحكم عظيمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وحسبي أنا إن جهلت حكمة من حكم أوامر الله القدرية أو الشرعية أسلم لأمر الله وأقول عقلي لم يستطع أن يصل إلى الحكمة، عقلي لم يستطع أن يصل إلى هذه الحكمة لأنها أعلى مني وأعلى من تفكيري وأعلى من مستواي العقل والعلم، لكن نسلم الأمر لله عز وجل. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلهون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم إلى آخره. إذن انتصروا في بدر لما كانوا أذلة شاكرين لله سبحانه وتعالى، انتصروا في بداية غزوة أحد للأسباب التي ذكرناها، فلما فشلوا وتنازعوا في الأمر وعصوا الرسول عليه الصلاة والسلام كانت الدائرة عليهم. ولذلك يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس لأسباب ولحكم ذكرها. واقرأوا سورة آل عمران بتدبر. طيب في غزوة حنين بعدها بفترة طويلة يقول ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، أنتم في بدر كان العدد قليل ولذلك كنتم أذلة، وحتى إن النبي عليه الصلاة والسلام ظل يناشد ربه لدرجة أن أبا بكر الصديق التزمه من الخلف وقال كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله منجز لك ما وعدك، بيدعو دعاء شديد الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام فنصرهم الله. لكن يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إذن حدث هذا في بداية المعركة ثم فاءوا ونزل النبي على أرض المعركة وهو يقول بعلو صوت أنا النبي لا كذب، الجنود تدبر والرسول يتقدم المعركة وحده، أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. فلما أن سمعوا صوته التفوا حوله مرة أخرى وكان النصر للمسلمين. إذن النصر له أسباب، هذه الأسباب أسباب مادية وأسباب معنوية سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى أو نذكر بعضا منها. فإن تحققت هذه الأسباب، اسمع، إن تحققت هذه الأسباب، الأسباب الإيمانية والعلاقة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، ولا تستهينوا بهذا لأنكم مؤمنون صادقون، إياكم أن تستهينوا بالعدة الإيمانية، العدة الإيمانية أقوى ملايين المرات من العدة المادية. وإن كان العدة المادية لابد منها كما أمرنا الله وقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن معنى ذلك أن الله عز وجل أمرنا بإعداد العدتين، العدة الإيمانية والعدة المادية. صدقوني إن كانت العدة المادية عظيمة جدا جدا وجميع أسلحة الأرض لديكم ولم تكن عندكم العدة الإيمانية فلا خير فيكم على الإطلاق البعداء. ولذلك يقول القرآن الكريم مبينا هذه الحقائق وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا على المستوى المادي، ولكن على المستوى العقدي إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. واسمع إذا لقيتم فئة فاثبتوا ثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ثم التوكل على الله سبحانه وتعالى كما قال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. اسمع كذلك ينهاك عن الوهن، والوهن هو حب الدنيا وكراهية الموت، التعلق بالدنيا وكراهية الموت. ولذلك يقولها في القرآن 3 مرات: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم. الأعلون ليس لأن اسمك محمد أو اسمك محمود أو أحمد أو مصطفى، لا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذا علق الانتصارات والعلو في الأرض بالحق، لأنه لن يكون علو فساد كما قال إن فرعون علا في الأرض، لا ده علو فساد، لكن أنتم الأعلون بشرط، بشرط إن كنتم مؤمنين. ولذلك ضعوا في اعتباركم أن القرآن لم يعد بالجنة بدون دخول نار سبقت، ولم يعد بالنصر في الدنيا للمسلمين، وإنما الوعد دائما لمن؟ المؤمنين. واحد يقول ما الفرق؟ نقول الإسلام أعم لكن الإيمان أخص. يعني لو عملت دائرة كده، دي كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعمل دائرة في النص للمؤمنين، وهم الذين أتوا بالواجبات وانتهوا عن المحرمات. نعمل دائرة أصغر وهي المحسنين، اللي هو الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلو عندي 100 مليون مسلم، ممكن يكون المؤمنين فيهم 30 مليون مثلا والمحسنين فيهم 3000، يبقى كده يعني المسألة دايرة دايرة دايرة. نسأل الله أن تكونوا جميعا من المحسنين. فدائما يتعلق دخول الجنة بدون سابقة حساب، سابقة عذاب، ودخول النار لمن؟ للمؤمنين أهل الإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. أما المسلم اللي حقق الإسلام فقط والإيمان لم يتمكن، كما قال: ولكن قولوا أسلمنا، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، لم يكونوا منافقين ولكن كان إيمانهم ضعيف، فقال: ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، الإيمان جاي في السك، لما، لأن لما تذكر في النفي، نفي الشيء المتوقع، نفي الشيء اللي متوقع هيحدث إن شاء الله. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما يتمكن منكم الإيمان، فيقول سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، بس بشرط إن كنتم مؤمنين، فإن لم تكونوا مؤمنين فلستم الأعلون. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، قتل منهم كما قتل منكم، وجرح منهم كما جرح منكم، وحدثت لهم خسائر كما حدثت لكم خسائر. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. الآية 3 في سورة محمد عليه الصلاة والسلام يقول: ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم، ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، لن ينقصكم أعمالكم التي عملتموها. إذن هنا، ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المسلمين في آخر الزمان يصيبهم الوهن، حينما قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، تتداعى، وهذا الكلام يعني يطبق في هذا الزمان، تتداعى عليكم الأكلة. كلمة الأكلة جمع أكول، رجل مفجوع، عارفين التعبير العربي المصري عندنا، مفاجئ، قوم من المفاجيع الجياع، يوشك أن تتداعى عليكم، كأنهم مدعوون إلى قصعة مليئة بالسريد. وهذا تمثيل للأرض العربية المليئة بالخيرات وبالبترول وبالغاز، كله جاي، مطمع، مطمع للروس. يعني الروس ما بيحاربوش حبا فيكم، يعني مش واقفين ضد الأمريكا، مسألة تقسيم مناطق نفوذ، والأمريكان كله ينظر إلى هذه القطعة الثرية على أنها مليئة بالخيرات. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قصعة مليئة بالخيرات. قالوا أو من قلة نحن إذن يا رسول الله؟ هيكون عددنا قد إيه؟ ده 300 فتحوا العالم، عددنا سيكون قد إيه عشان يطمع فينا كل الناس؟ نصبح هفية بالتعبير البلدي عشان كل العالم يجي طمعان فينا. أو من قلة نحن إذن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، مليار ونص ولا أعداد رهيبة، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. العدد عدد عدد، غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم. العدو مش حطك في اعتباره، لما بيجلسوا في مجامعهم وفي محافلهم الدولية من الممكن أن يقوموا بتقسيم الخريطة العربية والإسلامية بدون الرجوع حتى إليكم. لماذا؟ هم يضعون أنفسهم مسؤولين، يرون أنفسهم مسؤولين عن تخطيط مستقبلكم. أنتم مجموعات من البشر مستهلكة، مجموعات مستهلكة ليس إلا، لكن لستم مؤثرين في العالم الخارجي، لستم كالصين ولا حتى كاليابان ولا كدولة من دول الاتحاد الأوروبي ولا، أين أنتم على الخريطة؟ ينظرون إليكم. أنا أتكلم عن نظرتهم لكم، نحن أعظم من هذا بكثير، ولكن للأسف لأننا تركنا كتاب ربنا. صدقوني بالعودة إلى الكتاب مرة أخرى نصبح الأعلون، ولله عاقبة الأمور كما قال سبحانه وتعالى. فإذا هم ينظرون إليكم هكذا، يخططون لمستقبلكم. يقول لك كنا قبل كده بنعمل تقسيمات تقسيمات على الأرض وحدود، واصطنعوا لنا حدودا وسرنا عليها، ثم جاءوا بعد ذلك يريدون تقسيم المقسم مرة أخرى، مرة يريدون تقسيمنا مرة، وإحنا بنسلم لهم. وساستنا يذهبون إلى هناك، نشطاؤنا السياسيون يذهبون إلى هناك، خونتنا ومجرمونا وعملاؤنا يذهبون إلى أمريكا، مشايخنا الكذابون الدجالون يذهبون إلى أمريكا. ترتيب مع السفارة الأمريكية، هنحكم مصر لازم بالترتيب مع السفارة الأمريكية. ثم يقولون الإسلام هو الحل. أي حل هذا؟ قولوا الحل الأمريكي هو الحل. كونوا صادقين مع أنفسكم، فضحكم الله سبحانه وتعالى، أصبحت القبلة عند الجميع البيت الزفت الأبيض، البيت الذي سودته خطايا من سكنوه، بيت الأسود، أصحاب القلوب السوداء، أصحاب العنصرية البغيضة الذين يريدون القضاء علينا. ونحن للأسف عندنا مجرمون، عندنا مجرمون يقبلون أن يتعاونوا وأن يضعوا أيديهم في أيدي هؤلاء الدجاجلة. ألا تعلمون أن هؤلاء هم الذين يريدون أن يقضوا على أمة الإسلام؟ ومع ذلك من هل بقص على منصة رابعة؟ هل بقص؟ البقص دي لم تكن للملائكة يا عم صلاح سلطان، يا اللي قلت إن الملائكة نزلت في رابعة. هل بقص دي بالإنجليزي مش عربي؟ ما هذا الذي تقولونه؟ وحينما يقول البوارج الأمريكية آتت إلى البحر الأحمر، الله أكبر، اسجدوا. تريدون أن يذبح جيشكم على يد الجيش الأمريكي؟ أيها الخونة، أيها المجرمون، ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، بشرط أن تكونوا مؤمنين، مؤمنين بالله، بالكتاب، بالسنة، ليس ادعاء، ليس كذبا، ليس إيمانا بالغرب، ليس إيمانا وإن في ظهرك الاتحاد الأوروبي أو السيدة أشتون ستأتي لكي تقف بجوارنا، وإنما كونوا لله وكونوا بالله ينصركم الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى مبين للأسباب التي يصطفي بها بعض خلقه لكي يمكنوا في أرض الله عز وجل. اسمعوها وعرضوها على أحوالكم. لتروا هل نحن مؤهلون للتمكين أم مؤهلون للتنكيل. يقول تعالى في سورة الحج، وهي السورة التي أول سورة أذن فيها بالقتال، وهي سورة فيها مكي ومدني، سورة جمعت بين المكي والمدني. يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة التي قال فيها أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، بعدها يقول وإن الله على نصرهم لقدير، يبين سبحانه وتعالى من هم أهل نصرته ومن هم أهل تأييده سبحانه. يقول ولا ينص، اسمع، يقسم سبحانه، الواو والقسم واللام الموطئة للقسم، والله لينصرن الله من ينصره، والنون المؤكدة، انظر إلى المؤكدات المادية في الآية، ولا والنون المشددة، ولينصرن الله من ينصره. الذي ينصر دين الله هو الذي ينصر، اللي ينصر دين الله سبحانه هو الذي ينصر. طب الذي يقصر في دين الله عز وجل ليس أهلا للنصرة. يعني حينما تكون العقيدة ليست كعقيدة محمد عليه الصلاة والسلام، حينما يكون الإيمان ليس الإيمان الذي كان عليه الصحابة الكرام، حينما تكون أركان الإسلام مضيعة، حينما يكون الناس يستغيثون بالأموات ويحلفون بغير الله تبارك وتعالى، هل هؤلاء أهل لنصرة الله تبارك وتعالى؟ من لا يعظم شرع الله تبارك وتعالى ويقدم على شرع الله بالت أفكار البشر، هل هذا يكون مؤهلا لنصرة الله تبارك وتعالى؟ ولذلك قال ولا ينصرن الله من ينصره، ينصر الله وينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصر صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يفتح الباب على مصراعي للشيعة الذين يطعنون في أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، هل هذا نصر الله ورسوله؟ الذين يسبون أصحاب النبي ويكفرون أصحاب النبي ويطعنون في عرض السيدة عائشة، هل هؤلاء ممن ينصرون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل هؤلاء على دين الصحابة الذين أوصلوا إلينا القرآن والسنة؟ ولا ينصرن الله من ينصره. ثم قال واحد يقول كيف ينصرنا الله، ده عندهم وعندهم وعندهم. يقول إن الله قوي عزيز، أنت ألا تدري إلى من تركن؟ إنك تركن إلى ركن شديد، إن الله قوي عزيز. ثم يقول من هم بقى الذين ينصرون الله؟ الذين إن مكناهم، يتحدث عن قوم لو مكنوا في الأرض سيقدمون نموذجا، هذا النموذج يرضى الله عنه. فاعلموا أن الله إن علم في جيل من الأجيال، وأكرر إن علم الله عن جيل من الأجيال أنه إن مكن لن يقدم هذه الصورة الطيبة، لا يمكنه الله. فاعلموا أن أي جيل تخلف عن التمكين، لا نقول للمؤامرات الخارجية، لأن المؤامرات موجودة ولا يزالون يقاتلونكم، إذن لأنكم علم الله فينا أننا لو مكننا لن نقدم النموذج الذي ذكره المحتزى. وقلت لكم سورة الحج التي تحدثت عن أوائل صور الإذن بالجهاد، قال الذين إن مكناهم في الأرض، هل سيوالون الكفار؟ سيفتحون الباب للشيعة؟ سيسرقون الناس باسم الدين؟ ماذا سيفعلون؟ إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، أول شيء مش يقولوا يعني الصلاة ممكن نجمع الصلوات وممكن نفعل ورخص كثيرة وممكن تصلي خلف واحد منهم يركع ويقول تسبيحة واحدة، أقول لك الفقهاء بعضهم قال إن تكفي تسبيحة واحدة كما يحدث في بعض المعسكرات التي رأيناها. المهم أنه يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف، والمعروف أعلى التوحيد، اتباع السنة، نبذ البدعة، أمروا بكل معروف أمر الله به ونهوا عن المنكر، جميع المنكرات، مش في شيء بقى نبحث في الفقه وندور على أي شيء رخصة نعملها، لا، أمر بمعروف ونهي عن منكر. ثم قال ولله عاقبة الأمور، لله عاقبة الأمور، لأن البعض قد يقول كيف يحدث هذا في زماننا والعالم في تكتلات فيها، ولله، ليس للأمم المتحدة عاقبة الأمور ولا لمجلس الأمن، عاقبة الأمور لمن؟ لخالق السماوات والأرض. ولذلك وجدنا الصحابة حينما حققوا العدة الإيمانية والعدة المادية على قدرهم، وجاءتهم كل قوى العرب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ثم يشرح: إذ جاءوكم من فوقكم من الشمال ومن أسفل منكم من الجنوب وإذ زاغت الأبصار، حوصرت المدينة، المدينة حوصرت. جمع حيي بن أخطب زعيم بن النضير المشركين من العرب وأهل مكة، كل الطوائف اجتمعت على المسلمين، حوصرت المدينة. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، القلب بقى هنا، وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وبدأ المنافقون يتكلمون: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. محمد كان يعدنا بملك كسرى وقيصر، وها هو أحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء وحده. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم من المنافقين ارتفع صوتهم وقال: يا أهل يثرب لا مقام لكم. انتوا مالكم؟ دول مجموعة بيخلصوا مع المهاجرين اللي جاي مع محمد. يا أهل يثرب لا مقام لكم في هذه المعركة، لا ناقة لكم فيها ولا جمل. يا يثرب، مع أن يثرب ده اسم عف عليه الزمان واتلغى من زمان، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى يثرب المدينة، أرادوا أن يعيدوا حتى الأسماء الجاهلية مرة أخرى. يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة، بيوتنا واطية والسراق هيسرقوها، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارة. إذن حدث الامتحان، ولكن كانت النتيجة، اسمع، حينما أرسل الله عليه المؤمنون الحقيقيون حدث التميز، والمؤمنون كانوا صادقين بإيمانهم، لم تحدث منهم مخالفة كما حدثت في غزوة أحد، وإنما تعلموا وتربى. ولذلك قال في هذه الصورة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه. عارف يعني نحبه؟ يعني نزرة، نزرة أن تقطع هذه عن هذه في سبيل الله. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حينئذ ماذا حدث؟ أنتم أهل لنصرة الله، لله عاقبة الأمور، سيمكنكم ربكم سبحانه وتعالى. فقال: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. تحدث الخوارق، تحدث المعجزات، جيوش تسحق، تنزل عليهم نقمة من السماء، يخسف بهم الأرض، لله عاقبة الأمور، الله هو القوي العزيز. ولذلك قال: لأن هؤلاء أولياؤه، هؤلاء عباده، هؤلاء الصادقون، الله لا يترك الصادقين المؤمنين ألعوبة في أيدي الآخرين إلا إن كانت فيهم أمراض تستوجب أن يتربوا وأن يعاقبوا. ولذلك قال: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، يهود بني قريظة، أنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، من قلاعهم وحصونهم، من صياصيهم، وقذف في قلوبهم الرعب. فريقا تقتلون، قدموا على المقصلة اليهود، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. أيها المسلمون، في كتابكم علاج لكل المشاكل، ولكن من يقرأ، من يتدبر؟ شهر رمضان شهر الصيام والقيام، شهر تدبر في الكتاب الكريم. تدبروا كتاب ربكم وأروا ربكم من أنفسكم خيرا. والله لو أرينا ربنا من أنفسنا خيرا وكنا صادقين لنصرنا في الدنيا وجعلنا من أهل الجنة في الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا